يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين إن هم حررونا. يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين إن هم حررونا. إن عصر العقل السياسي ولا من زمانا فعلمونا.